السؤال الثاني قال سمحت اخي بصفة سماحتكم رئيسا للدعوة والإرشاد، هل للدعوة خارج البلاد الإسلامية في أصل؟ إذا كانت البلاد الإسلامية مريضة من الداخل كما هو مشاهد وواقع، والله المستعان. نعم، دعوة إلى الله مطلوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، رسل البعوث الدعوة إلى الله، والمدينة تبقى كما فيها المنافقون وفيها بعض الوثنيين، فالدعوة إلى الله ثبت في الداخل والخارج. ولا يقول أحد ولا ينبغي يقال ما دام بلادنا فيها نقص لا ندعو الخارج، لا، ندعو للداخل الداخل والخارج، ونحرص على إصلاح الداخل ونجتهد في إصلاح الداخل، لكن لا يمنع ذلك من الدعوة في الخارج. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر جيش معروف وصار معه صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يتوجه إلى اليهود ويدعوهم إلى الإسلام، والمدينة فيها ما فيها من المنافقين والوثنيين، حتى هداهم الله وأسلم، فبعضهم نفي وأخرج من المدينة وطرد نعم إلى جهة